بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الأجري يروي كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم، فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم، ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه مع فرط ذكائه صلى الله عملك وحرصه على العلم. فرط ذكاء كان يسوي فرط ذكائه بسكان الراء صلى الله عملك فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه. نعم. فإنه وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية. اللهم اغفر لنا وله الله عنا وعنه. اللهم اغفر لنا. اللهم استغفر. اللهم استغفر. معلوم ان الشيخ لا اقول لم يقصد يعني الى عيبه وتنقصه، انما اراد تضعيف شبهاته التي احتج بها وتضعيف ما ادعاها. نعم. الله عنك. ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علما أصلا، فكيف بالموطأ ونحوه؟ وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني. سبحان الله. وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه. سبحان الله. ويجمع طرقها فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغنى عنه في ذلك. فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابي في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديثا. اسم الكتاب نخبة نهاية. نعم. الذي هو نخبة عمره. نخبة عمره. نهاية المطلب في دراية المذهب. ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. في الحقيقة إنما إذا سمعت مثل هذا الكلام من الشيخ أعجب من سعة اطلاعه. شوف اطلع على هذا الكتاب وخبره حتى عرف إنه لم يذكر فيه حديث مما أخرجه البخاري إلا حديث واحد، يعني يدل على إنه قد يعني عرف الكتاب وما فيه. نعم. والله عنك. سبحان الله. إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره. ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلاف في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا؟ الله يغفر لنا. نعم.